الشبهة السابعة والخمسون، الثامنة والخمسون، نعم، خروج الشيخ عبد الوهاب على الدولة العثمانية. قال الخارجي: معلوم أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله خرج على الدولة العثمانية وكون الإمام محمد بن سعود دولته على إثر خروج الشيخ، وهو دليل على أنه يقول بقول من يرى الخروج على الإمام الجائر. قال السني: أولا، إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول بقول أهل السنة في عدم جواز خروج الإمام الجائر، فلا يؤخذ من فعله هذا الذي تنقله بلا استناد بلا إسناد ولا دليل، لا يكون فعله دليل على قولكم، لأنه صرح بلفظه وبكتابته في عدة مناسبات لمذهب أهل السنة، حيث قال في أوائل رسالته الأصول الستة، أصول الستة متداولة معروفة مشروحة كثيرا، قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم عقلاء بني آدم إلا أقل القليل، إلى أن قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ يقول رحمه الله، وهذا كلام جميل: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. هذه الأصول الستة يقول إن ربنا عز وجل بينها بيانا زائدا واضحا كافيا فوق ما يظنه الظانون، وقال للعوام، إذن فضل عن خواص العوام بينت لهم هذه. قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. تأملوا، البيان كاف وواضح، مع ذلك غلط في من غلط من هؤلاء الذين وصف رحمه الله تعالى، وهذا الذي تلمسونه ويلمسه الجميع، أن هذه الأصول منها ما ذكره ها هنا. قال: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله تعالى هذا بيان شائع كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، سبحان الله العظيم، يعني ذلك الوقت هذا الأصل وهو خفي ويخفى، وهو خفي ويخفى. اليوم الحركيون يقولون هذه الأحاديث لا تنشرها، منهم من هداه الله عز وجل أن يشرح بعض أبواب مثلا صحيح البخاري، فإذا وصل إلى هذه الأبواب قفزها ولم يتعرض لها، نعم، لا يذكرها، نسأل الله السلامة، لأنهم على أسف يرونها مخدرة للشعوب، يرونها مخدرة للمجاهدين، معطلة للمشروع الإسلامي كما يقولون. فهؤلاء جميعا توافقوا على مثل هذا الصنيع، فلذلك جهلت الشعوب هذه الأحكام، وفي بعض الأحوال هذا يرجع عليهم، لأن الشعوب إذا جهلتها وتمكنوا هم من الحكم، فإذا عنا الشعوب الخروج خرجوا عليها. ولذلك لا بد أن يفهم الإنسان حرص الشارع الحكيم على هذا الحكم العظيم وعلى البيان ونشره، كون النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق بينت لكم كان يهتبل فرصة اجتماع الناس، أكبر محفل يجتمع فيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغله لبث هذه المسألة وبيانها، بينت لكم في عرفة في الحج في أيام العيد، أيام العيد عيد لما كان في منى في الحج، لما أرادوا فارق الناس في الموعظة التي حديث العبرة الثانية، وقص علينا ما فعله يحيى بن زكريا لما جمع بني إسرائيل كذلك، فغيرها من الاجتماعات العامة يحرص النبي صلى الله عليه وسلم بث هذا الحكم. هو نحن كرعية بصفتنا رعية بين قوسين، إذا كنا مصلحيين نقول ليس في مصلحتنا، ليس مصلحتنا أن نقول هذا عضو ندوس عليه أيها الحاكم، صح ولا لا؟ لأنه يقال لك اصبر، أخذ مالك ضرب ذلك اصبر اصبر، وليس في مصلحتنا. إذا كنا مصلحيين يعني بين قوسين دنيويين، لكن إذا كان المؤمن يخشى الله عز وجل ويعلم أن مصلحته الحقيقية في طاعة ربه عز وجل مهما كانت الخسارة الدنيوية في الحساب البشري، يبث هذا العلم وينشره ويحفظ الحاكم حقه حتى لو كان بينه وبينه شنآن، كما رأينا في سيرة الصالحين كأحمد بن حنبل رحمه الله عليه. الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه في غضون بحثنا هذا نقلنا في بعض الأحوال قوله هو أصبر على جول الجائر يحكي عن نفسه، هذا كتبه في السجن سبحان الله، يكتبه لتلاميذه وفي غنى عن ذلك وفي سجن ومات في السجن بعد، يكتبه لتلاميذه ونصبر على جول الجائر وأن وأن وأن وأن ذكر عقيدته وبينها للناس، هذا إخلاص. وين مشايخ الحركيين؟ وين علماء الحركيين؟ أين رؤوسهم؟ أين أمراؤهم؟ أين صبرهم كهذا؟ أين تصبيرهم للشعوب؟ المسألة ليست من السهل، جعل الناس يتحاكمون إلى الله، يتحاكمون الحق لا يردونه، جعل الناس يعبدون الرب الواحد لا يعبدون منظري الحركة، لا يرجعون إليهم، ليس لأجل أن الحركي فلان الرئيس العام أو المرشد العام سجن أو قتل يغيرون عقيدتهم انتصارا لأنفسهم أو لحزبهم. الحق حق يتبع، لكن سبحان سنة الله في خلقه قليل من الناس من يسبق عند تحاكم إلى الشرع، قليل من الناس. هذه حقوق ترعى لأصحابها ما دام الحق الأعظم سبحانه وتعالى، الحق العظيم سبحانه والحق المبين أمر بها، نحن ما لنا إلا السمع والطاعة، والجنة بين أيدينا نراها كأن نراها عين إن كنا نريد طريقة. فلذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه يتعجب من كون الناس يجهلون هذا الأصل مع أن الله عز وجل بينه البيان الشافي الواضح، وهذا كما تلاحظون كم من واحد نتلو عليه الأحاديث يتعجب وين هذا الأحاديث أين وجدتموها؟ نقول في الصحيحين، أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل في هذه الأمة، ثم هي متواترة مشهورة متداولة أفردت في بعض الكتب ومبثوثة في كل كتب السنة، كيف تجهل؟ كيف لا يعمل بها؟ كيف يحدد النطاق ويقال هذه جاءت في الحكام العدول؟ ما نقول وإن فعل وإن فعل كيف يكون عدلا؟ إذا هذا التعجب من الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله نحن نتعجب منه الآن. وللحركيين اليد الطولة والكبرى في تجهيل الناس هذا الأصل، لحرصهم على أن يجهلوها لأنه لا يخدم مذهبهم. لماذا الحركيين اليومكم هذا حريصون على مذهبهم؟ لأن مذهبهم قام على نقض هذا الأصل. الحركيون أصلا أول أصل أعظم أصل عندهم حتى قبل التوحيد بعد هو إطاحة الحكام، هذا الأصل اللي عندهم. قوم كما كان يقول الشيخ الأمير رحمه الله قوم يعشقون السلطة أبدا، الذي يسأل السلطة ويقول أنا ما جئت لأحكم بالشريعة ويقسم بالله ويشهد الله ويشهد الملائكة على أنه يحترم دساتير الأرضية ولا يخرج عن اختيار الشعب وأن الحكم بالشريعة ما يفكر فيه، إيش هذا؟ إيش هذا؟ كل هذه الوسائل والإقسامات الأقسام تقسمها وكل هذه الشهادات التي تشهد بها أمام العالم ولا سيما العالم الغربي الذي تهاب وتخافه من أجل أن تبقى جالسا على الكرسي، ثم ما بقيت طار الكرسي راح، إذن أين تلك التملقات الغرب ذهبت وضيعت دينك، ضيعت رضا ربك لتحفظ شيئا فإذا به يسحب من تحتك. لذلك الرضا رضا الله. قال ربنا عز وجل: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الإنسان يعمل على إرضاء ربه عز وجل، لا يخاف الله إلا المتلائم، والأمور تأتي من الله. قل إن الأمر كله لله، ما أحد يقدم ولا يؤخر، لا غرب ولا شرق، لا قوة ولا ضعف، لا غنى ولا فقر، لا حيلة ولا بلادة، كل أمور بيد الله عز وجل الذي يقدم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، والحول جمع الحيلة أيضا، ولا قوة، لأن الإنسان من يكون قويا من يكون ذا حيلة، لما يكون صاحب قوة كان ضعيف البدن عنده حيلة فكر يحتاج. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء بيد الله عز وجل. لكن من يفهم هذا؟ قال الخارج: ليس في هذا تصريح بضاعة الأئمة غير العادلين كما ترى، لأن ذكر فقط سمع الضاعة الشيخ عبد الوهاب. قال السني: لا تستعجل، فقد قال في المصدر السابق: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه وانظر تمام عقيدته في الدرة الثانية في الجزء الأول صفحة 33، الدرة الثانية الجزء الأول صفحة 33. فقد صرح هنا قال: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. بل جعل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مذهبك الذي تنصره الآن مذهب أهل الجاهلية الذي خالفهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. عنده رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، معروف التداول مشروع. جعل هذه المسألة من بين المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية. الجاهلية كانوا يرون الخروج على السلطان إذا جار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيهم هذا الجهل. قال رحمه الله: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، أي عند أهل الجاهلية، والسمع والطاعة ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. تأملوا كيف يقال الشيخ محمد الوهاب يقول بجواز الخروج وهو هذا كلامه. قال: وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن لا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه ثلاثة ذكرها هكذا متتابعة رحمه الله. ثم قال: والثالثة هي محل بحثنا. ثلاثة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية: الشرك فخالفهم بالتوحيد، الاختلاف كانوا متفرقين ولا يجتمعون إلا على أفكار الجاهلية كجاهليتنا القبليات ولا الجهويات ولا إلى آخره، فخالفهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. لما كانوا لا يناصحون ولي الأمر، بمعنى لا يخلصون ولي الأمر، إذا رأوا منه ما لا يرغبهم خرجوا عليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا أي أن تخلصوا لمن ولى الله أمركم بما سبق بيانه. قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. يعني سبحان الله العظيم يذكر الحكم والحكمة. الخلل الواقع في دنيا الناس دخل عليهم من الخروج على هذه الثلاثة أصول الثلاثة أو على بعضها. أفيكون قائل هذا داعي الخروج على ولاة الجائرين؟ هذا أولا. ثانيا، لم يكن للدولة العثمانية سلطان على منطقة نجد التي كان فيها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. الدولة العثمانية ما كان عندها سلطان على جهة نجد. قال الدكتور صالح العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، قال في المجلد الأول صفحة 27 عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، المجلد الأول صفحة 27 قال: ولم تشهد نجد على العموم نفوذا للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطانها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديارهم حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية، فمن خلال رسالة تركية عنوانها قوانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان، هكذا عندهم في العنوان، يعني قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان، ألفها يمين علي أفندي الذي كان أمينا للدفتر الخاقاني من سنة 1018 من الهجرة، 1018 من الهجرة الموافق لسنة 1609 ميلادي، ونشر ساطع الحصري ملحقا من ملاحق كتابه البلاد العربية والدول العثمانية. ومن خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى 32 إيالة، منها 14 إيالة عربية، من 14 إيالة عربية، وبلاد نجد ليست منها ما عدا الأحساء إن اعتبرناه من نجد، ما عدا الأحساء، بلاد نجد كانت التي كان فيها الشيخ محمد عبد الوهاب ودعا دعوته وبث سلطانه لم تكن داخلة في هذه الإيالات، أي لم يحسبوا لها حساب دولتهم. ثم إن نفوذ العثمانيين ما لبث أن ضعف في جزيرة العرب نتيجة لمشاكلهم الداخلية والخارجية، يعني معروف قصة الرجل المريض في آل عثمان وما حصل لهم من ضعف وتغيير لدولتهم واستيلاء على حكمهم من قبل الفرنج، فاضطروا في نهاية الأمر إلى ترك اليمن بسبب ثورة أئمة صنعاء ضدهم، واضطروا إلى مغادرة الأحساء أيضا أمام ثورة زعيم بني خالد براك ابن غرير وأتباعه سنة 1080 من الهجرة، سنة 1080 من الهجرة. هذا العرض الجغرافي والتاريخي من الشيخ رحمه الله حفظه الله يدل دلالة واضحة أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه لم يخرج على بني عثمان العثمانيين كما يزعم المعترض، لأن بلاد نجد لم تكن تحت سيطرة العثمانيين.